بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. كتاب فضائل الصحابة. قال المؤلف رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن حاتم قال حدثنا يحيى بن سعيد حاء قال حدثنا عبد الرحمن بن بشير العبدي قال حدثنا بهز وقال حدثني محمد بن رافي قال حدثنا شبابة، كلهم أنشئوا بهذا الإسناد وفي حديثهم. قال: لا أدري أذكر بعد قرنه قرنين أو ثلاثة. وفي حديث شبابة قال: سمعت الزهد بن مضرب وجاءني في حاجة على فرس فحدثني أنه سمع عمران بن حسين. وفي حديث يحيى وشبابة: ينظرون ولا يفون. وفي حديث بهز: يوفون كما قال ابن جعفر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو الحسين مسلم بن الحجاج رحمه الله في صحيحه: ونحن في فضائل الصحابة رضي الله عنه، قال: حدثني محمد بن حاتم. حدثني محمد بن حاتم قال حدثنا يحيى بن سعيد. يحيى بن سعيد ثم حول السند. فقال: حدثنا عبد الرحمن بن بشير العبدي. حدثنا عبد الرحمن بن بشير العبدي قال حدثنا بهز. ثم حول السند. فقال: حدثني محمد بن رافع. حدثني محمد بن رافع قال: حدثنا شبابة. قال: كلهم عن شعبة بهذا الإسناد. يعني النبي عليه الصلاة والسلام قال: أيدكم قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، وما يأتي بعد ناس يشهدون ولا يستشهدون، يوفون ولا ينذرون ولا يوفون، ويظهر فيهم مسلما. قال: لا أدري أذكر بعد قرنه قرنين أو ثلاثة. قال: لا أدري، يعني ما أدري هل قرنين أو ثلاثة. ذكر ثلاثة كما أكده كثير من الصحابة رضي الله عنهم، ذكر ثلاثة قرن اللي هو فيه، ثم الذين يليه، يعني ثلاث قرون هي الذي فضلها عليه الصلاة والسلام، وبعدها تنفلت الناس نعوذ بالله. وفي حديث شبابة قال: سمعت الزهد من مدرب وجاءني في حاجة على فرس. يقول في حديث شبابة: يقول سمعت الزهد من مدرب وجاءني على فرس، قال: فحدثني أنه سمع عمران بن حسين. يقول الحديث السابق. يعني خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. وفي حديث يحيى وشبابة: ينظرون ولا يفون. في حديث يحيى وشبابة: ينظرون ولا يفون، يعني الله مدح الناس ينظرون يفون بالنذر، يخافون يوما تروه مستطيرا، مدح الذي يفون بالنذر، هذول ينذرون ولا يفون نعوذ بالله. وفي حديث بعض: يوفون كما قال ابن جعفر. وفي حديث بعض: يوفون، ينذرون ويوفون. قال: حدثنا قتيبة بن سعيد ومحمد بن عبد الملك الموي قال: حدثنا أبو عوانة قال: حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال: حدثنا معاذ بن هشام حدثنا أبي كلاهما عن قتادة عن زرارة بن أوفى عن عمران بن حسين عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث: خير هذه الأمة القرن الذين بعثت فيهم ثم الذين يلونهم. زاد في حديث أبي عوانة قال: والله أعلم أذكر الثالث أم لا، بمثل حديث الزهدم عن عمران. وزاد في حديث هشام عن قتادة: ويحلفون ولا يستحلفون. يقول مسلم: حدثنا قتيبة بن سعيد ومحمد بن عبد الملك قالوا حدثنا أبو عوانة ثم حول السند فقال: حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قالوا حدثنا معاذ بن هشام قال حدثنا أبي هشام قال: كلاهما عن قتادة عن زرارة بن أوفى عن عمران بن حسين عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث، يعني خيركم قرني ثم الذين يلونهم. ثم يأتي بعد ذلك ناس ينذرون ولا يفون ويحلفون ولا يستحلفون. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وشجاع بن مخلد واللفظ لأبي بكر. قال حدثنا حسين وهنا علي الجعفي عن زايد عن السدي عن عبد الله البهي عن عائشة قالت سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم أي الناس خير؟ قال القرن الذي أنا فيه ثم الثاني ثم الثالث. يقول مسلم حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وشجاع بن مخلد واللفظ لأبي بكر قال حدثنا حسين وهو ابن علي حسين بن علي قال حدثنا زائدة قال حدثنا سدي قال عن عبد الله البهي قال عن عائشة رضي الله عنها قالت سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم أي الناس خير. تقول عائشة إن رجلا سأل النبي عليه الصلاة والسلام أي الناس خير؟ قال خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يأتي بعد ذلك ناس يشهدون ولا يستشهدون يفون وينذرون ولا يفون إلى آخره يظهر فيهم السمن. قال حدثنا محمد بن رافي وعبد بن حميد قال محمد بن رافي حدثنا وقال عبد أخبرنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري أخبرني سالم بن عبد الله وأبو بكر بن سليمان أن عبد الله بن عمر قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة صلاة العشاء في آخر حياته فلما سلم قام فقال أرأيتكم ليلتكم هذه فإن على رأس مئة سنة منها لا يبقى ممن هو على ظهر الأرض أحد. قال ابن عمر فوهل الناس في مقالة رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك فيما يتحدثون من هذه الأحاديث عن مئة سنة، إنما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبقى ممن هو اليوم على ظهر الأرض أحد، يريد بذلك أن ينخرم ذلك القرن. مسلم حدثنا محمد بن رافي وعبد بن حميد قال محمد بن رافي حدثنا قال ابو الرافي حدثنا وقال عبد اخبرنا عبد الرزاق اخبرنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن الزهري قال اخبرني سالم بن عبد الله وابو بكر بن سليمان ان عبد الله بن عمر قال ان عبد الله بن عمر قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليله. يقول ابن عمر صلى بنا الرسول عليه الصلاة والسلام ذات ليلة صلاة العشاء في آخر حياته عليه الصلاة والسلام فقال فلما سلم قام فقال أرأيتكم ليلتكم هذه لا يبقى فإن على رأس مئة سنة منها لا يبقى أحد هو موجود هذه الليلة من هذه الليلة إلى رأس مئة سنة لا يبقى على ظهر الأرض ممن هو موجود من هذه الليلة. يعني ما يمكن يتم مئة سنة هذا القرن ما يمكن يتم ينخرم قبل أن يتم المئة. قال ابن عمر فوهل الناس في مقالة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول ابن عمر فوهل الناس يعني أخذوا يحدثون ويفسرون كلام الرسول ما معناه يعني. وإنما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبقى ممن هو اليوم على ظهر الأرض أحد. وإنما قال عليه الصلاة والسلام لا يبقى ممن هو على ظهر الأرض اليوم هذا أحد تأتي عليه مئة سنة إلا هو ميت. يريد بذلك أن ينخرم ذلك القرن. يريد بذلك انخرام القرن المئة السنة تنخرم خلاص تروح. قال حدثني عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي قال أخبرنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب ورواه الليث عن عبد الرحمن بن خالد كلاهما عن الزهري بإسناد معمر كمثل حديثه. أقول مسلم حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي صاحب السنن قال حدثنا أبو اليمان قال حدثنا شعيب قال ورواه الليث عن عبد الرحمن قال كلاهما عن الزهري بإسناد معمر كمثله يعني لا يبقى على الناس يوم لا يأتي على الناس يوم بعد هذا إلا هو ميتنا. قال حدثني هارون وعبد الله وحجاج بن شاعر قال حدثنا حجاج بن محمد قال ابن جريج أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول قبل أن يموت بشهر تسألوني عن الساعة وإنما علمها عند الله، وأقسم بالله ما على الأرض من نفس منفوسة تأتي عليها 100 سنة. ثم حول السند وقال حدثني محمد بن حاتم قال حدثنا محمد بن بكر قال أخبرنا ابن جريج بهذا الإسناد ولم يذكر قبل موته بشهر. يقول مسلم حدثنا هارون بن عبد الله وحجاج بن الشاعر قالوا حدثنا حجاج بن محمد قال حدثنا قال ابن جريج أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنه يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول قبل أن يموت بشهر يقول قبل أن يموت بشهر. تسألوني عن الساعة وإنما علم الساعة عند الله تعالى وسلم، ما حد يعلمها. لكن وأقسم بالله ما على الأرض من نفس منفوسة تأتي عليها 100 سنة. وأقسم بالله يقول الرسول عليه الصلاة والسلام وأقسم بالله ما على وجه الأرض الآن موجود يأتي عليه 100 سنة إلا وهم منقرضون. ثم حول السند وقال حدثنا محمد بن حاتم قال حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا ابن جريج بهذا الإسناد قال ولم يذكر قبل موته بشهر. نعم. قال حدثنا يحيى بن حبيب ومحمد بن عبد العالى كلاهما عن المعتمر قال ابن حبيب حدثنا معتمر بن سليمان قال سمعت أبي قال حدثنا أبو نضرة عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ذلك قبل موته بشهر أو نحو ذلك، ما من نفس منفوسة اليوم تأتي عليها 100 سنة وهي حية يومئذ. وعن عبد الرحمن صاحب السكاية عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل ذلك، وفسرها عبد الرحمن قال نقص العمر. المسلم حدثنا يحيى بن حبيب ومحمد بن عبد الأعلى كلاهما عن المعتمر قال ابن حبيب حدثنا معتمر بن سليمان عن أبيه سليمان قال أبو نضرة عن جابر رضي الله عنه قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك قبل موته بشهر أو نحو ذلك قال ما من نفس منفوسة اليوم، يقول الرسول ما من نفس منفوسة اليوم تأتي عليها مئة سنة وهي حية يومئذ. يعني القرن 100 سنة ينقرض خلاص، يموتون قبل أن ينتهي 100 سنة. نعم. وأنا عبد الرحمن صاحب السقاية عن جابر بن عبد الله. عن عبد الرحمن صاحب السقاية قال عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل ذلك. وفسرها عبد الرحمن قال نقص العمر يعني الأعمار تنقص. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا سليمان التيمي بالإسنادين جميعا مثله. يقول أخبرنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا سليمان التيمي بالإسنادين جميعا مثله نقص العمر عند الله تعالى وتقدس. العمر إذا كتب لا ينقص ولا يزيد، لكن يبارك في العمر. العمر عمر الصالح المؤمن الصالح المتقي يبارك في عمره، حتى كأن اليوم كأنه 10 سنين، كأنه كذا يبارك فيه، يجعل يوضع في عمر المسلم بركة. وأما النقص والزيادة فانتهت خلاص، كتبت وانتهت، ما تزيد ولا تنقص الأيام. قال حدثنا ابن نمير قال حدثنا أبو خالد عن داود واللفظ له قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا سليمان بن حيان عن داود عن أبي نضرة عن أبي سعيد قال لما رجع النبي صلى الله عليه وسلم من تبوك سألوه عن الساعة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تأتي 100 سنة وعلى الأرض نفس منفوسة اليوم. قول مسلم حدثنا ابن نمير قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن داود قال ثم حول السند فقال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا سليمان بن حيان سليمان بن حيان عن داود عن داود عن أبي نضرة عن أبي نضرة عن أبي سعيد عن أبي سعيد عن أبي سعيد قال لما رجع النبي صلى الله عليه وسلم من تبوك سألوه عن الساعة لما رجع النبي عليه الصلاة والسلام من تبوك سألوه عن الساعة يعني من غزوة تبوك سألوه عن الساعة متى الساعة قال لا تأتي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تأتي 100 سنة وعلى الأرض نفس منفوسة اليوم قال عليه الصلاة والسلام الساعة عنده علمها عند الله ولكن لا تأتي على نفس منفوسة اليوم هذا 100 سنة إلا وهو منقر ميت قال حدثني إسحاق بن منصور قال أخبرنا أبو الوليد قال أخبرنا أبو عوانة عن حسين عن سالم عن جابر بن عبد الله قال قال نبي الله صلى الله عليه وسلم ما من نفس منفوسة تبلغ 100 سنة فقال سالم تذاكرنا ذلك عنده إنما هي كل نفس مخلوقة يومئذ يقول مسلم حدثنا إسحاق بن منصور إسحاق بن منصور قال حدثنا أبو الوليد أبو الوليد قال حدثنا أبو عوانة عن حسين أبو عوانة عن حسين قال عن سالم عن سالم قال عن جابر بن عبد الله عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال قال نبي الله صلى الله عليه وسلم ما من نفس منفوسة تبلغ 100 سنة فقال سالم تذاكرنا ذلك عنده إنما هي كل نفس مخلوقة يومئذ يقول جابر رضي الله عنه إن النبي عليه الصلاة والسلام قال ما من نفس منفوسة يعني مخلوقة يومنا هذا تأتي عليها 100 سنة إلا وهي ميتة يعني منقرضة خلاص القرن 100 سنة كل قرن 100 سنة كل قرن يقدر اللي فيه الشاهد أن الرسول قال لا ما من نفس منفوسة يعني مخلوقة يومنا هذا تأتي عليها 100 سنة وهي موجودة كلها كل القرن اللي موجود ميت قال حدثنا يحيى بن يحيى التميمي وأبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن العلاء قال يحيى أخبرنا وقال الآخران حدثنا أبو معاوية أن الأعمش عن أبي سالم عن أبي هريرة أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تصبوا أصحابي لا تصبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما أدرك مد أحدهم ولا نصيفه يقول مسلم حدثنا يحيى بن يحيى التميمي يحيى بن يحيى التميمي وأبو بكر بن أبي شيبة أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن العلاء محمد بن العلاء قال يحيى أخبرنا قال يحيى أخبرنا وقال الآخران حدثنا أبو معاوية حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي صالح عن أبي هريرة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تصبوا أصحابي يقول الرسول عليه الصلاة والسلام لا تسبوا أصحابي يعني يقولوا للناس لا تسبوا أصحابي لا تسبوا الصحابة رضي الله عنهم فإنهم رأوا النبي عليه الصلاة والسلام وعاشوا معه ونصروه هو الذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أهود ذهبا ما أدرك مد أحدهم ولا نصيفا هو الذي يقول الرسول عليه الصلاة والسلام هو الذي نفس محمد بيده لو أنفق أحدكم مد أحدهم أو نصيفه مثل أهود مثل أحد ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه ما بلغ مد الصحابة ولا نصيفه لو أنفق مثل أحد ما بلغ مد الصحابة ولا نصيفه لأن لهم أجر كبير عند الله الصحابة رضي الله عنهم قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي سهل عن أبي سعيد قال كان بين خالد بن الوليد وبين عبد الرحمن بن عوف شيء فسبه خالد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أحدا من أصحابي فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما أدرك مد أحدهم ولا نصيفه يقول مسلم حدثنا عثمان بن أبي شيبة عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن الأعمش جرير عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي صالح عن أبي سعيد عن أبي سعيد قال كان بين خالد بن الوليد وبين عبد الرحمن بن عوف شيء كان بين خالد بن الوليد وبين عبد الرحمن بن عوف خصومة خالد سب عبد الرحمن بن عوف عبد الرحمن إسلامه قديم وهجرته قديمة وإسلامه قديم وخالد جديد إسلامه فقال الرسول عليه الصلاة والسلام لا تسبوا أصحابي فهو الذي نفسي بيده لو أنفق منكم مثل أحد ما بلغ نصفه مد أحدهم ولا مثل نصيف. أهود ذهبا مثل أحد ذهبا أهود أهود الجبل نعم مثل أهود ذهبا نعم ما أدرك مد أحدهم ولا نصيفا ما أدرك مد أحدهم ولا نصيفا نعم قال حدثنا أبو سعيد الأشجعي وأبو كريب قال حدثنا وكيع عن الأعمش حاء قال حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي حاء قال حدثنا ابن المثنى وابن بشار قال حدثنا ابن أبي عدي جميعا عن شعبة عن الأعمش بإسناد جرير وأبي معاوية بمثل حديثهما وليس في حديث شعبة ووكيع ذكر عبد الرحمن بن عوف وخالد بن الوليد. يقول مسلم حدثنا أبو سعيد الأشج أبو سعيد الوشج وأبو كريب وأبو كريب قال حدثنا وكيع عن الأعمش حدثنا وكيع عن الأعمش عن ثم حول السند ثم حول السند فقال حدثنا عبيد الله بن معاذ حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري قال حدثنا معاذ العنبري قال ثم حول السند ثم حول السند فقال حدثنا ابن المثنى وابن بشار حدثنا ابن المثنى وابن بشار قال حدثنا ابن عدي ابن أبي عدي ابن أبي عدي قال جميعا عن شعبة جميعا عن شعبة عن الأعمش عن الأعمش بإسناد جرير بإسناد جرير وأبي معاوية بمثل حديثهما معاوية بمثل حديثهما. قال حدثني زهير بن حرب قال حدثنا هاشم بن القاسم قال حدثنا سليمان المغيرة قال حدثني سعيد بن الجريري عن أبي نضرة عن أبي أسير بن جابر أن أهل الكوفة وفدوا إلى عمر وفيهم رجل ممن كان يسخر بأويس فقال عمر هل هؤلاء أحد من القرنيين؟ فجاء ذلك الرجل فقال عمر إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قال إن رجلا يأتيكم من اليمن يقال له أويس لا يدعو باليمن غير أم له قد كان به بياد فدعا الله فأذهبه عنه إلا مودع الدينار أو الدرهم فمن لقيه منكم فليستغفر لكم. يقول مسلم حدثنا زهير بن حرب زهير بن حرب قال حدثنا هاشم بن القاسم هاشم بن القاسم قال حدثنا سليمان المغيرة سليمان بن المغيرة قال حدثني سعيد الجريري حدثنا سعيد الجريري عن أبي نضرة عن أبي نضرة عن أسير بن جابر عن أسير بن جابر سعيد بن جابر قال أن أهل الكوفة وفدوا إلى عمر أن أهل الكوفة وفدوا إلى عمر بن الخطاب وهو خليفة فقال لهم وفيهم رجل ممن يسخر بأويس وفيهم رجل ممن يسخر بأويس القرني قال وقال عمر هل ها هنا أحد من القرنيين؟ فقال عمر هل هو أحد من القرنيين موجود؟ فجاء ذلك الرجل فقال عمر إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قال فقال عمر إن الرسول عليه الصلاة والسلام قال إن رجلا يأتيكم من اليمن يقال له أويس لا يدعو باليمن غير أم الله يعني بار بأمه كما ورد نعم قد كان به بياض كان به برص بياض برص فدع الله فشفاه الله إلا موضع إصبع فمن لقيه منكم فليستغفر لكم فمن لقيه منهم فليطلب منه الغفران فليستغفر له من لقيه منكم يطلب منه أن يستغفر له نعم. قال حدثنا زهير بن حرب ومحمد المثنى قال حدثنا عفان بن مسلم قال حدثنا حماد بن سلمة عن سيد الجريري بهذا الإسناد عن عمر بن الخطاب قال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن خير التابعين رجل يقال له أويس وله والدة وكان به بياض فمروه فليستغفر لكم. والمسلم حدثنا زهير بن حرب زهير بن حرب ومحمد المثنى محمد بن المثنى قال حدثنا عفان بن مسلم عفان بن مسلم قال حدثنا حماد بن سلمة حماد بن سلمة قال عن سعيد الجريري عن سعيد الجريري بهذا الإسناد عن عمر بن الخطاب هذا الإسناد عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قلني سمعت الرسول عليه الصلاة والسلام يقول إن خير التابعين رجل يقال له أويس إن خير التابعين يعني في يومنا هذا في يوم الرسول عليه الصلاة والسلام رجل يقال له أويس القرني وله والدة له والدة بار بها وكان به بياض وكان به بياض يعني برص فدعا الله فشفاه الله منه إلا موضع إصبع فمن لقيه فليطلب منه الدعاء. قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنزلي ومحمد المثنى ومحمد بن بشار قال إسحاق أخبرنا وقال الآخران حدثنا واللفظ لابن المثنى قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة عن زرارة بن أوفى عن أسير بن جابر قال كان عمر بن الخطاب إذا أتى عليه أمداد أهل اليمن سألهم أفيكم أويس بن عامر حتى أتى على أويس فقال أنت أويس بن عامر؟ قال نعم. قال من مراد ثم من قران؟ قال نعم. قال فكان بك برأس فبرئت منه إلا موضع درهم؟ قال نعم. قال لك والدة؟ قال نعم. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يأتي عليكم أويس بن عامر ما أمداد أهل اليمن من مراد ثم من قران كان به برأس فبرأ منه إلا موضع درهم له والدة وهو بها بار لو أقسم على الله لأبره فإن استطعت أن يستغفر لك فافعل فاستغفر لي. فاستغفر له. فقال له عمر أين تريد؟ قال الكوفة. قال ألا أكتب لك إلى عاملها؟ قال أكون غير قال أكون في غير قال أكون غبراء الناس أحب إلي. قال فلما كان من العام المقبل هج رجل من أشرافهم فوافق عمر فسأله عن أويس. قال تركته رس البيت قليل المتاع. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يأتي عليكم أويس بن عامر ما أمداد أهل اليمن من مراد ثم من قران كان به برأس فبرأ منه إلا موضع درهم له والدة هو بها بر لو أقسم على الله لأبره فإن استطعت أن يستغفر لك فافعل. فأتى أويسا فقال استغفر لي. قال أنت أهدس أهدا بسفر صالح فاستغفر لي. قال فاستغفر لي. قال أنت أهدس أهدا بسفر صالح فاستغفر لي. قال لقيت عمر؟ قال نعم. فاستغفر له ففتن له الناس فانطلق على وجهه. قال أسير وكسوته بردة فكان كلما رآه إنسان. قال من أين لأويس هذه البردة؟ يقول مسلم حدثنا إسحاق بن إبراهيم. إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا محمد بن مثنى. محمد بن مثنى ومحمد بن بشار. محمد بن بشار قال إسحاق أخبرنا. قال إسحاق أخبرنا. وقال الآخران حدثنا. الآخران حدثنا. واللفظ لابن المثنى. واللفظ لابن المثنى قال حدثنا معاذ بن هشام. حدثنا معاذ بن هشام قال حدثنا أبي عن قتادة. أبيه عن قتادة. عن زرارة بن أوفى. عن زرارة بن أوفى. عن أسير بن جابر. عن أسير. أسير بن جابر قال كان عمر بن الخطاب إذا أتى عليه أمداد أهل اليمن. كان عمر رضي الله عنه هو خليفة إذا أتى عليه أمداد أهل اليمن سألهم عن أبيكم أويس بن عامر. أبيكم أسيد بن عامر القرني فيقولون حتى أتى على أويس. حتى أتى على أويس القرني فجاء إلى عمر فقال أنت أويس بن عامر؟ فقال له عمر أنت أويس بن عامر؟ قال نعم. قال من مراد ثم من قرن؟ من مراد ثم من قرن. قال نعم. ثم قال فكان بك برص؟ فكان بك برص. فبرئت منه؟ فبرئت منه. قال نعم. إلا موضع درهم؟ إلا موضع درهم. قال هل لك والدة؟ قال أنت بها بار؟ قال نعم. قال استغفر لي. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يأتي عليكم أويس بن عامر ما أمداد أهل اليمن. قال عمر رضي الله عنه أويس سمعت الرسول عليه الصلاة والسلام يقول يأتي عليكم رجل من مع أمداد أهل اليمن. قال له أويس القرني بار بأمه كان به برص فبرئ منه إلا موضع درهم فإن أردت لقيته فاطلب منه أن يستغفر لك. فقال له عمر استغفر لي. قال أنت استغفر لي أنت خليفة المسلمين وأمير المؤمنين استغفر لي أنت. قال لا أنا أمرت أمرنا الرسول أن نطلب منك أن تستغفر لنا استغفر لي وأنا بعدين استغفر لك. فاستغفر له. وفي رواية أن عمر بن الخطاب وأبو بكر الصديق رضي الله عنه ذهبا يلتمسانه في عرفة مع الناس فكان عمر وأبو بكر يسألاني من رأى أويس القرني من رأى أويس؟ فقال الناس ماذا تطلبون أويس؟ أويس هناك مع الإبل ذارحين بالإبل على بأجرة. فذهبوا إليه فوجدوه يصلي. قال كان فيه أويس وهذا اللي يصلي. فلما سلم طلبوا منه يستغفر لهم. قال من أنتم؟ قال هذا أبو بكر وعمر. قال سبحان الله أبو بكر وعمر أنا أستغفر لهم. قالوا هكذا أمرنا الرسول عليه الصلاة والسلام. فقال له عمر أين تريد؟ فقال له عمر أين تريد؟ قال الكوفة. قال الكوفة. قال ألا أكتب لك إلى عاملها؟ قال ألا أكتب لك إلى عاملها يجري لك الجراية؟ قال أكون في غبراء الناس أحب إلي. قال لا أكون في غبراء الناس وسط الناس مدفون في وسط الناس أحب إلي. نعم. قال فلما كان من العام المقبل هج رجل من أشرافهم. قال فلما كان من العام المقبل حج رجل من أشرافهم فوافق عمر فسأله عن أويس فقال تركته رث البيت قليل المتاع فقير يعني. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يأتي عليكم أويس بن عامر ما أمداد أهل اليمن من مراد ثم من قرن كان به برز فبراء منه إلا موضع درهم له والدة وبها بر لو أقسم على الله لأبره. يقول عمر رضي الله عنه سمعت الرسول عليه الصلاة والسلام يقول يأتي عليك من أمداد اليمن رجل يسمى أويس القرني ومن مراد ثم من قرن لو أقسم على الله بار بأمه كان به برس فشفاه الله منه لو أقسم على الله لا بر قسمه. قال رحمه الله حدثنا أبو طاهر قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني حرملة قال حدثني هارون بن سعيد العيلي قال حدثنا ابن وهب قال حدثني حرملة وهو ابن عمران التجيبي عن عبد الرحمن بن شماسة المهري قال سمعت أبا ذر يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنكم ستفتحون أرضا يذكر فيها القيرات فاستوصوا بأهلها خيرا فإن لهم ذمة ورحمة فإذا رأيتم رجلين يقتتلان في موضع لبنة فاخرج منها. قال فمر بها ربيعة فمر بربيعة وعبد الرحمن بن شريبيل بن حسن يتنازل سند. فقال حدثني هارون بن سعيد الأيلي قال حدثنا ابن وهب قال حدثنا حرملة وهو ابن عمران التجيبي عن عبد الرحمن بن شماس المهري قال سمعت أبا ذر الغفاري يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنكم ستفتحون أرضا يذكر فيها القيرات فاستوصوا بأهلها خيرا يعني مصر هي التي يذكر فيها القيرات فتحها عمرو بن العاص فلما أو سعد بن أبي وقاص فلما فتحوها عرفوا أن القيراط من أهل أنهم أهل القيراط مصر هم أهل القيراط فاستوصوا بأهلها خيرا إن لهم رحما يعني منهم ماريا القبطية جارية الرسول زوجة الرسول عليه الصلاة والسلام ومنهم هاجر أم إسماعيل التي أخذها إبراهيم عليه الصلاة والسلام فلهم رحم الرسول أخذ منهم وإبراهيم الخليل أخذ منهم يعني لهم رحما وذمة فإن لهم ذمة ورحمة الرسول أخذ منهم وإبراهيم أخذ منهم عليه الصلاة والسلام استوصوا بأهلها خيرا فإذا رأيتم رجلين يقتتلا على لبنة فاخذ منها يعني لا فسدت الأرض. يقول فمر بربيعة وعبد الرحمن بن شرحبيل جلس ربيعة وعبد الرحمن بن شرحبيل حتى رأوا رجلين يقتتلان على لبنة فخرجوا منها. قال حدثني زهير بن حرب وعبيد بن سعيد قال حدثنا ابن وهب بن جرير قال حدثنا أبي سمعت حرملة المصري يحدث عن عبد الرحمن بن شماسة عن أبي بصرة عن أبي ذر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنكم ستفتحون مصر وهي أرض يسمى فيها القيرات فإذا فتحتموها فأحسنوا إلى أهلها فإن لهم ذمة ورحمة أو قال ذمة وسهرة فإذا رأيت رجلين يختصمان فيها في موضع لبنة فاخرج منها. قال فرأيت عبد الرحمن بن شرحبيل بن حسن وأخاه ربيعة يختصمان في موضع لبنة فخرجت منها. المسلم حدثنا زهير بن حرب وعبد الله وعبيد الله بن سعيد قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا أبي جرير قال حدثنا حرملة قال يحدث عن عبد الرحمن بن شماسة عن أبي بصرة عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنكم ستفتحون مصر وهي أرض يسمى فيها القيرات فإذا فتحتموها فأحسنوا إلى أهلها فإن لهم ذمة ورحما لهم ذمة وسهرا. هاجر من مصر وماريه القبطية التي أخذت الرسول عليه الصلاة والسلام من مصر الزنجبيل صار لهم خيرا وذمة، يعني صار تصهر العرب معهم. قال حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا مهدي ميمون عن أبي الوازع جابر بن عمرو الراسي سمعت أبا برزة يقول بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا إلى حي من أحياء العرب فسبوه وضربوه، فجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو أن أهل أمانا أتيت ما سبوك ولا ضربوك. يقول مسلم حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا مهدي بن ميمون انا بالوازع جابر بن عمرو الراسي قال سمعت ابا برزة يقول بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا الى حي من احياء العرب يجمع صدقاتهم فضربوه وسبوه، فرجع يشتكي على الرسول عليه الصلاة والسلام قال لو ذهبت إلى أهل عمان ما ضربوك ولا سبوك، يعني جمعت صدقاتهم ما ضربوك. قال حدثنا عقبة بن مكرم العمي قال حدثنا يعقوب يعني بن إسحاق الضرمي حضرمي أخبرنا الأسود بن شيبان أنا في نوفل رأيت عبد الله بن الزبير عن عقبة المدينة قال فجعلت قريش تمر عليه والناس حتى مر عليه عبد الله بن عمر فوقف عليه فقال السلام عليك يا أبا خبيب، السلام عليك يا أبا خبيب، السلام عليك يا أبا خبيب، أما والله لقد كنت أنهاك عن هذا، أما والله لقد كنت أنهاك عن هذا، أما والله لقد كنت أنهاك عن هذا، أما والله إن كنت ما علمت سواما قواما وصولا للرحيم، أما والله لأمة أنت أشرها لأمة خير. ثم نفز عبد الله بن عمر فبلغ الحجاج موقف عبد الله وقوله فأرسل إليه فأنزل عن جزئه فألقي في قبور اليهود، ثم أرسل إلى أمه أسماء بنت أبي بكر فأبت أن تأتيه، فعاد عليها الرسول لتأتين أو لأبعثن إليك من يصحبك بقرونك، قال فأبت وقالت والله لا آتيك حتى تبعث إلي من يصحبني بقروني، قال فقال أروني سبتي، فأخذنا عليه ثم انطلق يتزوف حتى دخل عليها قال كيف رأيتني صنعت بعدو الله، قال رأيتك أفسدت عليه دنياه وأفسد عليك آخرتك، بلغني أنك تقول له يا ابن ذات النطاقين أنا والله ذات النطاقين، أما أحدهما فكنت أرفع به طعام رسول الله صلى الله عليه وسلم وطعام أبي بكر من الدواب، وأما الآخر فنطاق المرأة التي لا يستغنى عنها، أما إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا أن في سقيف كذابا ومبيرا، فأما الكذاب فرأيناه وأما المبير فلا يخالك إلا إياه، قال فقام عنها ولم يراجعها. المسلم حدثنا أزعلته حدثنا عقبة بن مكرم العمي قال حدثنا يعقوب قال حدثنا الأسود قال حدثنا أبي نوفل قال رأيت عبد الله بن الزبير أنا عقبت المدينة على عقبت المدينة المدينة مصلوب حطوط على خشبة مصلوب مقتول ومصلوب قتله الحجاج بمكة هنا وصلبه عليه نعم والناس يمرون عليه مصلوب على خشبة صلبه الحقت له وصلبه نعم. قال فجعلت قريش تمر عليه والناس حتى مر عليه عبد الله بن عمر فوقف عليه عبد الله بن عمر فقال والله لقد كنت السلام عليك يا أبا خبيب السلام عليك يا أبا خبيب لقد كنت أنهاك عن هذا ثلاث مرات واربع مرات يقول له عبد الله بن عمر نعم. أما والله إن كنت ما علمت صواما قواما وصولا للرحم أما والله لأمة أنت أشرها لأمة خير ثم نفذ عبد الله بن عمر تعداه عبد الله بن عمر فبلغ الحجاج موقف عبد الله وقوله فبلغ الحجاج موقف عبد الله وقوله لعبد الله بن الزبير. فأرسل إليه. فأرسل إلى عبد الله بن عمر. عبد الله بن الزبير. ابن الزبير نعم. فأنزل عن جذعه. فأنزله عن جذعه نعم. فألقي في قبور اليهود. فألقي في قبور اليهود. نعم. ثم أرسل إلى أمه أسماء بنت أبي بكر. ثم أرسل إلى أمه أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنها. فأبت أن تأتيه. فأبت أن تأتيه. فعاد عليها الرسول. فعاد عليها الرسول تأتيا ولا أجي جرها بقرونها. قالت يجي جرني بقروني. قال فقال أروني سبتيا. أروني سبتية. فأخذنا عليه. فأخذنا عليه. ثم انطلق يتزوفه. ثم انطلق يتوظف. إلى أسماء الطريق إلى أسماء رضي الله عنها بنت أبي بكر. فقال كيف رأيتني صنعت برأيتني صنعت بعدو الله. فقال كيف صنعت رأيتني يا أمه يعني تسأل أمه أسماء كيف رأيتني صنعت بعبد الله عدو الله بعدو الله. قالت رأيتك أفسدت عليه دنيا وأفسد عليك آخرتك. رأيتك أفسدت عليه دنيا وأفسد عليك آخرتك. أنت قتلته وهو فسدت دنيا وأنت فسدت آخرتك. بلغني أنك تقول له يا ابن ذات النطاقين. بلغني أنك تقول له يا ابن ذات النطاقين. النطاقين نطاق خدته حتى ضربة الرسول وزاد الرسول هو أبي بكر لما أراد أن يسافر. ونطاق تنقت به كما تنقت النساء نعم. أما إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا أن في سقيف كذابا ومبيرا. أما إن الرسول عليه الصلاة والسلام حدثنا أن في سقيف كذاب ومبير. فالكذاب عرفناه المختار والمبير هو أنت أرى لا أراه إلا أنت. فقام عنها ولم يراجعها. قام عنها ولم يراجعها لأن سبت وسبت شينا نعم. قال حدثني محمد بن رافي وعبد بن حميد قال عبد أخبرنا وقال ابن رافي حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن جعفر الهزي عن يزيد بن الأسم عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كان الدين عند ثريا لذهب به رجل من فارس أو قال من أبناء فارس حتى يتناوله. المسلم حدثنا محمد بن رافي محمد بن رافي وعبد بن حميد عبد بن حميد قال عبد أخبرنا قال عبد أخبرنا وقال ابن رافي حدثنا عبد الرزاق حدثنا قال أخبرنا معمر أخبرنا معمر عن جعفر عن جعفر عن يزيد بن الأصم عن يزيد بن الأصم عن أبي هريرة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كان الدين عند الثريا. يقول أبو هريرة يقول الرسول عليه الصلاة والسلام لو كان الدين عند الثريا يعني بالثريا تناوله أناس رجل من فارس يعني سلمان رضي الله عنه تناوله سلمان وصار من أحسن الناس إسلاما. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز عن ثور أنا بالغيث أنا أبي هريرة قال كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ نزلت عليه سورة الجمعة فلما قرأ وآخرين منهم لما يلحقوا بهم قال رجل من هؤلاء يا رسول الله فلم يراجعه النبي صلى الله عليه وسلم حتى سأله مرة أو مرتين أو ثلاثة قال وفينا سلمان الفارسي قال فوضع النبي صلى الله عليه وسلم يده على سلمان ثم قال لو كان الإيمان عند ثريا لنا له رجال من هؤلاء. المسلم حدثنا قتيبة بن سعيد قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز عبد العزيز عن ثور عن ثور أنا بالغيث أنا بالغيث أنا أبي هريرة أنا أبي هريرة رضي الله عنه قال كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم. يقول أبو هريرة كنا جلوسا عند النبي عليه الصلاة والسلام إذ نزلت عليه سورة الجمعة إذ نزلت عليه سورة الجمعة وفيها وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وآخرين منهم لما يلحقوا بهم يعني سيلحقون بهم. قال رجل من هؤلاء قال رجل من هؤلاء يا رسول الله قال فلم يراجعه النبي صلى الله عليه وسلم ما رد عليه عليه الصلاة والسلام فسأله الثانية فلم يرد عليه. قال وفينا سلمان الفارس قل وفينا سلمان الفارس جالس مع الناس فوضع الرسول يده على سلمان وقال لو كان الإيمان عند ثريا لنا له رجال من هؤلاء لو كان الدين عند ثريا لنا له رجال من هؤلاء كان الدين بالثريا لكان هؤلاء صحيح البخاري يقول لو كان الدين بالثريا لكان هؤلاء ناس من فارس. قال حدثني محمد بن رافي وعبد بن حميد واللفظ لمحمد قال عبد أخبرنا وقال ابن رافي حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تجدون الناس كإبل مئة لا يجد الرجل فيها راحلة. يقول مسلم حدثنا محمد بن رافي محمد بن رافع وعبد بن حميد عبد بن حميد واللفظ لمحمد قال عبد أخبرنا وقال ابن رافي حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري قال أخبرنا معمر عن الزهري قال عن سالم ابن عمر عن ابن عمر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الرسول عليه الصلاة والسلام تجدون الناس كإبل مئة كإبل مئة لا يوجد فيها راحلة. مئة بعير كلها صعبة ما يوجد فيها شيء تركبه الإنسان, ما يوجد فيها حتى الراحلة الواحدة قبلتهم. مئة إبل. والله أعلم. اللهم اهدنا فيمن هديت, وعافنا فيمن عافيت, وتولنا فيمن توليت. اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين رب العالمين. انظر كيف العجم ستة من العجم هم الذين يخرجون أحاديث الرسول عليه السلام, بخاري ومسلم أبو داود الترمذي والنسائي وابن ماجه ستة. كان الدين بالثريا تتناوله أناس من العجم. انظر عجم, كل الستة عجم, ومع هذا أخرجونا أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام وصرنا نرويها عنهم. تعالى الله وتقدم الفضل بيد الله والمنة بيد الله.